بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق معنا الكلام في مباحث الأدلة، وذكرنا الأدلة المتفقة عليها والأدلة المختلفة فيها، وذكرنا في الأدلة المتفق عليها القرآن، وبينا أن القرآن حجة قطعية لا شك فيها ولا ريب، ونبهنا إلى أن القرآن متواتر تواتر طبقة بعد طبقة عن عدد كبير يستحيل في العادة تواردهم على الخطأ أو تواطؤهم على الكذب، يستحيل عقلا، لا يمكن إنسان عاقل أن يخالف في ذلك، لكن ثمة قراءات لم تتواتر قرأ بها بعض الصحابة، فهل هذه حجة؟ نقول هذه فيها خلاف بين الأصوليين، فمنهم من يرى أنها حجة، ومن قال إنها حجة هل يجعلها حجة قاطعة كالقرآن؟ لا، يجعلها حجة ظنية. وانتبهوا هنا، حينما نقول ظنية هو إثبات للحجية ولا نفي لها؟ إثبات للحجية، بعض الناس يفهم من كلمة الظن أننا نقول ليس بحجة، فتجد أنه يغضب مثلا أن يقال إن خبر الواحد يفيد الظن. ما معنى خبر الواحد يفيد الظن؟ يعني أن الواحد إذا روى الحديث فمن الممكن أن يخطئ، ولا ما هو ممكن يخطئ الثقة؟ ممكن، ممكن، وقد صنف العلماء كتبا في العلل وبينوا بعض أخطاء الثقات. جيد، فقولنا إنه حجة ظنية لا يعني أنه إسقاط للاحتجاج، بل هو إثبات للاحتجاج، ولكن بيان لرتبته أن هذا ليس حجة قاطعة يكفر المخالف، تمام، ويحتمل فيها الخطأ، يرد فيها احتمال الخطأ، ولهذا يعني جماعة من أهل العلم لم يحتجوا بالقراءة الشاذة، قالوا إن هذه ليست قرآن، فلعل الصحابي ذكرها تفسيرا وذكروا أشياء، لكن المعتمد أن قراءة الآحاد مستند وحجة في الأحكام. هذا الكلام السابق هو عن مبحث القرآن. نأتي الآن إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الثاني من الأدلة المتفق عليها والمجمع عليها. السنة حجة بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد أحد ممن يعتد بقوله في العلم خالف في حجية السنة، بل لا يمكن أصلا أن يقوم للإنسان دين من غير أن يحتج بالسنة، لا يمكن أن يؤدي أركان الإسلام دون أن يحتج بالسنة، غير ممكن. ممكن أركان الإسلام، ما أتكلم عن فروع الشريعة وتفاصيلها، أركان الإسلام لا يمكن أن تؤدى إلا بالاحتجاج بالسنة. فأنت إذا أردت أن تقيم الصلاة كيف تصلي؟ تجد أن صفة الصلاة إنما وردت في السنة، مواقيت الصلاة إنما وردت في السنة. أما إذا من لا يحتج بالسنة، إما أن يكون هذا كلامه كلام لا يعرف لوازمه فهو يتحدث كما يقولون يهرف بما لا يعرف، أو يعرف لوازم القول فلا يمكن أن يبقى على شريعة الإسلام، الشرائع الأساسية في الإسلام لا يمكن أن يؤديها من غير أن يعمل بالسنة. ولهذا القول بعدم حجية السنة هذا لا قيمة له في الميزان العلمي، ليس من الأقوال التي يعني لها وزن في الميزان العلمي أبدا، بل هي من أقوال أهل الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا ننبه أن القرآن متواتر حجة قطعية، طبعا لما نقول حجة قطعية نقصد هنا قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة؟ قطعية الثبوت. أما الدلالة في القرآن، مراتب الدلالة كلها، بل في القرآن ما هو مجمل بين في مواضع أخرى في السنة وفي غيره. فنقول السنة منها ما هو متواتر ومنها ما لم يثبت متواترا وإنما ثبت برواية الآحاد، ولهذا قال الناظم ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد، فحكم الآخر قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. الأول من الحديث هو ذو التواتر المتواتر. ما هو المتواتر؟ هو الذي رواه جمع كبير، لا يمكن أن يتواردوا على الخطأ ولا أن يتواطوا على الكذب، تمام؟ فمثل هذا حجة، وهو حجة قطعية، يعني قطعية الثبوت، ما فيه كلام. وما مثاله؟ السنة المتواترة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة جدا جدا كثيرة. انتبه، التواتر منه تواتر لفظي ومنه تواتر معنوي. فالتواتر بالمعنى العام بما يشمل النوعين جميعا كثير ولا قليل في الشريعة؟ ها مشايخ، كثير جدا. فنحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب 3 ركعات متواتر، نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب جهرا في الأولين وسرا في الثانية، تواتر. نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وأنه وقف فيها بعرفة ثم ذهب بعد ذلك إلى مزدلفة ثم ذهب بعد ذلك إلى منى ثم هذا متواتر لا يمكن أن ينكر. نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر 4 ركعات سرا وغير ذلك، الأمثلة في هذا كثيرة. لكن الذي قيل إنه قليل هو إيش؟ التواتر اللفظي، يعني أن ينقل لنا اللفظ نفسه بحروفه طبقة بعد طبقة في كل الطبقات، يكون عدد كبير يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب. هذا طبعا لا شك أنه موجود في القرآن، كتاب الله عز وجل، تواتر لفظي، صح ولا لا؟ لكن وجوده في السنة يعني ليس بكثير. لكن هذا ينتبه له عندما يقال أن المتواتر ليس بكثير، ينتبه إلى أن المراد التواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فالسنة مليئة بالمتواتر المعنوي، وأشياء كثيرة من شرائع الإسلام الظاهرة متواترة تواترا معنويا، تمام؟ طيب، فهذا هو المتواتر. إذن ما هو المتواتر؟ هو الذي رواه عدد كبير عن مثلهم في كل طبقة من الطبقات. المسلمين يروون هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تواتر يفيد العلم القطعي. ومن أمثلته، يعني نمثل بمثال في الواقع، فيه مدينة اسمها ليش نقول مكة، هيا رحناها وشفناها، نبغى شيء ما أحد رأه. فيه بلد اسمها الهند، يمكن بعضكم شاف الهند، بس ماشي، يمكن أكثركم ما راح الهند، صح ولا لا؟ في بلد اسمها الهند، في ناس يعني يسكنون فيها. عايشة، تأكد، من خب حدثك؟ من حدثك؟ ها؟ يمكن يضحكون عليك شيخ، ممكن، ها؟ لا يمكن، هذا أمر لا يمكن أن يتوارد الناس على الكذب والخطأ فيه، واضح؟ هذا أمر متواتر يفيد العلم القطعي. جيد، كذلك نقول في السنة أشياء كثيرة، كما قلنا لكم صلاة الظهر، عصر، مغرب، عشاء، حج النبي عليه الصلاة والسلام، صومه لرمضان، إلى آخره. وهذا المتواتر هل يحتاج إلى البحث عن إسناده ولا ما يحتاج؟ يعني لو قال لك واحد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة في الحج، من أخرجه؟ هذا لا يخرج، هذا أمر متواتر، واضح؟ تقول رواه مسلم من حديث جابر، تمام؟ لا، هذا واحد من رواها، ولكن هذا الأمر إيش؟ متواتر، لا يحتاج أن تدرس إسناده ولا أن تنظر فيه، واضح؟ طيب، وأما الذي نحتاج إلى تقسيمه إلى مقبول ومردود، إذن المتواتر كله مقبول ولا فيه مقبول ومردود؟ كله مقبول. يبقى عندنا الآحاد، قال ومنه آحاد هو الذي يحتاج أن نقسمه. قال فحكم الآخر، إيش هو الآخر؟ الآحاد، الأول المتواتر والآخر الآحاد. فحكم الآخر قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. فعندنا مقبول وعندنا مردود، بين شرط المقبول وقال وما سواه إيش؟ رد، يعني مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فالمسند نعم، فالمقبول من الحديث هو ما اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول عدالة الراوي، والشرط الثاني الضبط. إذن عندنا شرطان: شرط العدالة وشرط الضبط. فمن هو العدل؟ العدل طبعا لابد يكون مسلم، ولابد يكون بالغ، ولابد يكون عاقل، ويكون العدل هو الذي يحافظ على أمر الدين والمروءة. فالدين بألا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والمروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه ويجتنب ما يدنسه ويشينه. واضح؟ هذا العدل. وأما الضابط فهو الذي يحفظ الحديث أو يؤدي كما تحمل، يعني هو تحمل الحديث على نحو فيؤديه على ذلك النحو. جيد مشايخ، طبعا هذه مباحث شغل مشايخنا في الحديث، فما ودي أتوسع فيها عشان إيش؟ يعني لا أدخل على، لا أتكلم في غير فني. ولكن هنا ينبه أيها الإخوة الكرام، يعني طبعا سيرد على طول السؤال، واضح السؤال أقرأه في أعينكم، الذي درسناه في مصطلح الحديث أن الشروط خمسة، أنت تقول لنا اثنين، درسنا أن من شرط صحة الحديث إيش؟ يرويه عدل ضابط عن مثله، هذا أنت قلت، بقي إيش؟ معتمد في ضبط ونقلي، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في نقلي إيش؟ اتصال السند، عدم الشذوذ وعدم العلم، هذه خمسة شروط. طيب فأين اتصال السند؟ نقول اتصال السند ليس شرطا لصحة الحديث، لقبول الحديث عند الأصوليين. ليش؟ لأنهم يحتجون بالمرسل، وأنا بتكلم ببعض المسائل الآن، وإن شاء الله ما يزعلون علي مشايخنا في الحديث. طيب اتصال السند، الحديث المرسل حجة عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة، وليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى. إذن عندنا الفقهاء منهم من يحتج بالمرسل ومنهم من لا يحتج بالمرسل. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول أن المرسل ليس فقط، المراد هنا بالمرسل ليس فقط المرسل بالمعنى الاصطلاحي الخاص الذي هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مطلق الانقطاع، ومطلق الانقطاع. ولكن يجب أن ينبه هنا أنه حينما يقول الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة عليهم رحمة الله، يعني الإمام أبو حنيفة، خلنا نأخذ مثال بالإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة في أي طبقة؟ في طبقة التابعي. جيد. طبعا الإمام أبو حنيفة لقي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولهذا هو معدود في التابعين، لكن لم يروي عن أحد من الصحابة، ليست له رواية عن الصحابة، تمام. فحينما يتكلم الإمام أبو حنيفة عن المرسل، المرسل في زمانه لو حملناه على مطلق الانقطاع كم بيسقط من الإسناد؟ واحد اثنين. مع أن الغالب في تلك الطبقة العلم والضبط والعدالة وما إلى ذلك، صح ولا لا؟ فصار عندنا حينما يأتي واحد من شيوخ أبي حنيفة فيقول لأبي حنيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شرط عندنا أن تكون رواية عدل ضابط، معناها هذا الشيخ لا بد أن يكون عدلا، صح ولا لا؟ ولا بد أن يكون ضابطا، ولكنه أسقط من بعده، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الذي فوقه ضعيف، جيد، وفي تلك الطبقة المتقدمة الضعف غالب، هل يعني تجد أن بعض الأئمة يغتفرون الجهالة في طبقة كبار التابعين، صح ولا لا؟ تمام. ليش؟ لأن كبار التابعين الذين لقوا كثيرا من الصحابة وجود احتمال الضعف فيهم احتمال ضعيف لا يجعلنا نرد روايتها، رواية المجهول الذي تساوى فيه احتمال العدالة واحتمال إيش؟ واحتمال الضعف، جيد. فلما يجي الآن عندنا هذا الشيخ من طبقة التابعين، احتمال أنه الذي أسقطه فقط صحابي، واحتمال أنه أسقط صحابي وأسقط واحد من كبار التابعين. طيب، هب أنه أسقط واحد من كبار التابعين، إما أن يكون هذا الشيخ يعلم أن الذي أسقطه ساقط الرواية أو ضعيفا، ثم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتراضنا أن الراوي عدل، والعدل لا يمكن يكون يعرف أن هذا الراوي ضعيف ثم يجزم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن سقط هذا الاحتمال أو بعد. فبقي أنه يغلب على ظن هذا الناقل الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلب على ظنه صحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصار احتمال الضعف في هذا هو مبنى المسألة على غلبة الظن، فصار احتمال الضعف والقرائن تدل على أن احتمال ضعف هذا الإسناد وكونه لا أصل له عن المصطفى صلى الله عليه وسلم احتمال ليس بقوي، صح ولا لا؟ فلذلك الجمهور، أو بلاش نقول الجمهور لأنه طبعا تعبير بالجمهور مشكل، الحافظ العراقي قال ورده جماهر النقادي للجهل بالساق في الإسناد. ففي تلك الطبقة المتقدمة قالوا إيش؟ المرسل حجة لما ذكرناه، والمرسل عندهم كما قلت لكم أعم من المرسل بالاصطلاح الخاص اللي هو المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا قضية، لما هم قالوا المرسل حجة وقلنا المرسل عندهم، المرسل عندهم هو المنقطع عموما، هل يصح أن نحمل المرسل في دبر الزمان ونقول والله أي انقطاع إلى يوم هذا جاء واحد قال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول والله يقتضي كلامه قبول المرسل، يقتضي قبول هذه الصورة؟ لا، في تلك الطبقة حينما تكلموا عن المرسل قالوا حكمه كذا، فما بعدهم لا يمكن أن يحمل كلامهم عليه. فبعد والأئمة الأربعة جلهم قبل استقرار مدونات الحديث، بل كلهم قبل الكتب الستة، كتب الحديث الستة، واضح؟ فينبغي أن يفهم هذا، فحينما يقال المرسل حجة يفهم المرسل حجة لكن بهذا الذي ذكرنا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أيها الإخوة الكرام، أن من لا يقبل المرسل من الأئمة قلنا هو الإمام الشافعي، هو أشهر من يقال إنه لا يحتج بالمرسل. انظروا إلى طريقة الإمام الشافعي في التعامل مع المرسل مع أنه معدود في من لا يحتج به، لتفهموا قضية مهمة جدا في علم الأصول. كيف تعامل الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي يقول المرسل ليس بحجة فلا نعمل به إلا إذا عضده مرسل آخر، أو وافقه قول صحابي، تمام، اعتضد بفتوى صحابي، أو كان قول أكثر أهل العلم، صح ولا لا؟ إذا كان أكثر أهل العلم عملوا به. انظر الآن حينما قال بعدم الحجية، هل قال بعدم الاعتبار؟ أبدا، بل جعله شيئا قريبا من الحجية، نحتاج بس شيء قرينة تدفه ترفعه قليلا ليكون حجة. فقال لو عندنا مرسل وافقه مرسل آخر قلنا حجة، عندنا مرسل وقول صحابي، مع أنهم ينسبون أن الإمام الشافعي في الجديد لا يحتج بقول الصحابي، فقول صحابي وحده يقال أنه لا يحتج به، مرسل وحده يقال أنه لا يحتج به، مرسل وقول صحابي حجة عندي، واضح؟ مرسل ما رأيكم في قول أكثر أهل العلم؟ هل هو حجة؟ ليس بحجة، لكن مرسل وافقه قول أكثر أهل العلم صارت قرينة قوية رفعته إلى الحجة. فانتبهوا لهذه القضية، ليست القضية رياضيات، إذا مرسل ليس بحجة إذا نتركه، قول صحابي ليس بحجة نتركه، قول أكثر أهل العلم ليس بحجة نتركه، مفهوم لقب ليس بحجة نتركه. يجتمع في الأدلة في المسألة 10 أدلة ربما لا تقوم الحجة بواحد منها، لكن بمجموعها يمكن تصير حجة قطعية. انتبهوا لهذا. فلهذا وهذا الذي يغفل عنه بعض الناس الذي يأتي ويحاكم الأئمة إلى أصول الفقه، يقول هذا اضطراب، الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل وفي المسألة الفلانية بناها على المرسل، الإمام الشافعي لا يحتج بقول الصحابي وفي المسألة الفلانية أخذ بقول الصحابي. تمام، ليست القضية رياضيات، القضية أنه لا بد من النظر في مجموع القرائن الواردة، وقد تكون القرينة وحدها لا تفيد الحجية لكن هي مع قرينة أخرى تفيد ذلك. جيد، فمسألة أنه نتعامل حتى لو قلنا المرسل ليس بحجة مو معناها المرسل ليس بحجة خلاص نشطب وليس له يعني قيمة في معادلة المسألة الفقهية أو في الميزان الاحتجاج الفقهي أو الأصولي، واضح هذا؟ وكذلك يقال في الحديث الضعيف، الحديث الضعيف ليس حديثا موضوعا، عندنا حديث رواه أحد العباد الزهاد المتورعين خلاص، لكنه سيء الحفظ وهو أصلا ما يكثر من الحديث، سيء الحفظ يعني مظنة التورع عند الرواية، هل هذا ضعيف اسمه صح ولا لا؟ هذا اسم حديث ضعيف ولا ما هو ضعيف؟ ضعيف لأن راويه سيء الحفظ صح ولا لا؟ هل هذا مساوي لحديث رواه واحد كذاب وضاع؟ بينهما كما بين المشرق والمغرب مع اجتماعهما في وصف الرد أنه ليس بمقبول، لكن هذا نبغى أدنى قرينة وأدنى عاضد تجعلنا نحتج به، وهذاك لو يجي من جنس 10 لا يقوي واحد منها الآخر. انتبهوا لهذا، واضح؟ ثم إن ولهذا الحديث الضعيف قد تجد كثير من أهل العلم يحتج به، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في إعلام الموقعين لا يوجد أحد من الأئمة إلا وقد احتج بالضعيف في بعض المسائل. ليش؟ لأن القضية ليست قضية رياضيات، عندي ضعيف ولكني وجدت جماهير العلماء قد عملوا به، ما جاء هذا عمل التابعين جمهورهم يعملون بشيء، ما جاء هذا إلا وله أصل فيصلح عاضدا. ولهذا بعض العلماء قال إن العمل بالضعيف في كلام من عمل به هو الحسن، مثل الإمام ابن القيم قال مثلا قول الإمام أحمد أن العمل بالضعيف هو الحسن، لكن ما معنى الحسن؟ الحسن هنا ما يعم الحسن لذاته والحسن لغيره، والحسن لغيره هو الحس هو الضعيف ولا ما هو الضعيف؟ هو الضعيف الذي يقول المحدثون وكثير منهم يقولون الضعيف إذا انجبر بطرق أخرى، يعني الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن الواقع أنه الجابر الذي ينجبر به الضعيف ليس فقط تعدد الطرق، تعدد الطرق يعتضد به، لكن قد يعتضد بأشياء أخرى، قد يعتضد بإيش؟ بقول صحابي، قد يعتضد بموافقة قياس، قد يعتضد بغيره. هذا تنبيه يسير هنا أشرنا إليه، ونعيد أيضا التنبيه إلى أن كلام الأصوليين وغير الأصوليين في مسائل الحديث وفي غير مسائل الحديث، خلاص الأصوليين وغير الأصوليين الحديث وغير المسائل، إنما هو تقرير للقواعد عند انتفاء القرائن الموجبة للخروج عن ذلك. فإذا قلنا المرسل حجة ستجد من يقول المرسل حجة، وتأتي في بعض المسائل تجد فيه مراسيل ترك الاحتجاج بها، ممكن؟ نعم ممكن وموجود. ليش؟ لأن هذه المراسيل قد قامت القرائن على أن الانقطاع فيها أنه انقطاع سقوط راوي ضعيف. ليش؟ لمخالفتها مثلا لأحاديث الثقات أو غير ذلك. جيد؟ طيب، إذن عندنا المشهور في مصطلح الحديث عدالة الراوي وضبط الراوي، وهذا ذكرنا. اتصال السند بينا ما قيل فيه. يأتي عندنا السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وينها؟ ما ذكرها صاحب النظم تبعا لأصله، تمام؟ ولماذا لم يذكروها؟ الآن الأصوليون أيها الإخوة الكرام عندهم علم، يريد أن يعرفوا ما يحتج به وما لا يحتج به، صح ولا لا؟ هذا العلم فيه باب اسمه باب التعارض إيش والترجيح، صح ولا لا؟ الآن ستجد أننا نقرر أن المرسل حجة، في باب التعارض والترجيح سنقرر أن المرسل إذا تعارض مع المسند فليس بحجة. ما الذي يقدم؟ ما نقول ليس بحجة، نقول يقدم المسند إن أمكن الجمع بينهما، جمعنا والحمد لله، لم يمكن الجمع يرجح إيش المسند على المرسل. حينما تقول عندنا رواية ثقة ورواية أوثق، الأصولي بيدخلها معه، يقول حجة رواية الثقة حجة ورواية الأوثق حجة، دخلها معه، لكن بيبدأ يعمل إيش تصفية بعد ذلك. قال والله ننظر فيها، نحن نعتبرها الآن مبدئيا إيش أنها مقبولة، ما نقفل الباب ونقول لا هذه رواية نأخذ بالأوثق ونترك الثقة. طبعا هذا أيضا في النتيجة النهائية لا يتعارض بشكل يعني ظاهر مع تقريرات المحدثين. دخلنا في القبول رواية الثقة ودخلنا رواية الأوثق، جينا ونظرنا أمكن الجمع بينها، أهلا وسهلا، نقول هذه مفسرة لهذه، هذه عامة وهذه خاصة، هذا مطلقة وهذه مقيدة، هذه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة إلى آخره. ما أمكن الجمع بينها لما نوصل إلى آخر مرتبة اللي هي مرتبة الترجيح وبعدها مرتبة التوقف. مرتبة الترجيح عجزنا نجمع بينها، قلنا إيش؟ قلنا نأخذ برواية الأوثق ونقدمها. رواية واحد ورواية جماعة تعارضت، خلاص مبدئيا بندخلها كلها معنا، ما دام هذا الواحد ثقة مبدئيا بننظر فيها. فنظرنا وجمعنا بينها ووجدنا أنه ما في تعارض، الحمد لله رب العالمين، وجدنا أن هناك تعارض ولا يمكن الجمع، رجحنا رواية الأكثر. فقضية اشتراط السلامة من الشذوذ هي لم تذكر، لكنها في الحقيقة معتبرة. إذا رواية الثقة خالفت من هو أوثق ولم يمكن الجمع بين الروايتين، قدمنا رواية الثقة. جيد. طيب باقي معنا شيء من الشروط الخمسة ولا ما باقي؟ باقي السلامة من العلة، صح ولا لا؟ العلة كيف تعرف؟ أليس بجمع الطرق والنظر في القرائن؟ قلت لكم كل مسألة من مسائل الأصول فيها محذوف تقديره إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك. هذا ثقة دلت القرائن على رد روايته، نردها ولا ما نردها؟ دلت القرائن على أنه أخطأ في الرواية، نردها ولا ما نردها؟ ما نردها. فعدم ذكر هذا الشرط ليس خلافا حقيقيا ظاهرا، قد يكون في خلاف في جزئيات معينة الله أعلم، لكن المقصود أن هذا المعنى معنى معتبر عند الجميع والعلم عند الله تعالى. طيب هذا بالنسبة للمقبول رواية العدل الضابط، وما سوى ذلك فإنه مردود. هذا ما يتعلق، ولهذا قال قبول مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سواه رد، يعني سواه مردود. وكما قلت لكم إن القبول هنا من حيث الأصل، وإلا فقد نخرج عنه لقرائن، والرد أيضا من حيث الأصل وإلا فقد يوجد ما يعضده ويدل عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.